بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. دي دليل على أخي برضو الجن بيموتوا، لهم آجال زينا وكل حاجة. وكل أنظرني إلى يوم يبعثون ده لؤم في السؤال، لأن إن أنظره إلى يوم البعث ما قالش إلى يوم القيامة، إلى يوم يبعثون يبقى ما مش هيموت بقى، يبقى إيه؟ مش هيموت إلى يوم. وما دام أنظر إلى يوم يبعثون يبقى نكد من مين؟ نشوف ربنا قال له إيه؟ قال يعني هيفوتها على ربنا. قال رب فأنظرني، أي أخرني وأمهلني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين. ساعة هو بيسمع فإنك من المنظرين أكن دعوته مين؟ تجيبت. ولذلك عملوها آية عشان الحصرة تيجي قوية قوي. ساعة بيسمع إنك من المنظرين يقول لك خلاص ضمننا إننا إيه؟ هنعيش بقى لحد الله. وبعدين يقول له إيه؟ الآية تانية: إلى يوم الوقت المعلوم. يبقى نفدت من اليوم الوقت المعلوم اللي الكل هيموت إيه؟ الكل هيموت، هيموت فيه. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. ربي إيمان بالربوبية، بما أغويتني. وهل الله هو الذي أغواه؟ الله أمره ونظرا لأنه ملكه الله عنصر الاختيار فما نجحش في الامتحان. يبقى الإغواء من الله. ربنا ما ردش عليه بما أغويتني، قال له برضو كلامك صح عن اللي أغويتك، لأن اللي عرضتك للامتحان. يعني لو ما كنتش عرضتك أنا للامتحان كنت نفذت. إنما إيه؟ ايوه، انما انت اصلك انت يعني انت فاهم ان انت اغويتني ما تمشيهاش كده. انا صحيح اللي اغويتك، انما اغويتك ايه؟ بالفعل ام بتمكينك، بتمكينك اختياريا من الفعل والترك؟ بتمكينك اختياريا بين الفعل والايه؟ من والترك. يبقى هو بما اغويتني بسبب الاغواء. طب وهو اغواك ازاي؟ اما قال لك ما هو اللي اداني الامر وهو اللي قال لي مش عارف ايه. يفرض ان لك ولد وبعد ذلك قال لك يا بابا انا هسافر مش عارف مين، اديني فلوس عشان اروح مش عارف ايه. تقول له خد الفلوس بس انت عارف تصرفها في ايه؟ مصاريف اللي هي يعني عقلة، مصاريف كريمه، مصاريف تقوى، مصاريف ورع، ما تصرفهاش في حاجات مش عارف ايه. واديت له مثلا 100 جنيه. خد ال 100 جنيه والفلوس اغرته في السوق بقى، ولقى رفقاء السوق وقعد بقى ايه؟ جابوه ابنه مخمور. قالوا شوف ابنك مش عارف ايه. بس هم يبقى يضربوا بعد ما يقول ما انت اللي اديتني الفلوس بقى مش عارف. شفت بقى. دي زيدي تماما، ما انت اللي اديتني الفلوس. انا اديتك الفلوس لان انا مكنتك من الاختيار. اديتك الفلوس بس انت ما نجحتش. هو انا اديتك فلوس بس ولا اديتك فلوس ومنهج؟ اديتك فلوس ومنهج وانا بحكمك عليه دلوقتي على مخالفة المنهج. قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين. ازينن لك لان كل وسوسة الشيطان لا تأني ما تيش ضرورة حياة، كلها ترف حياة. ترف حياة اللي هو ايه؟ يهلك ثمار العافية. يهلك ثمار ايه؟ يعني واحد عنده انحراف في اي حاجة، يشرب خمرة يعمل مخدر يعمل مش عارف ايه، ان كان بيقدح ويجيب مش عارف ايه بتاع ياخد ثمار ايه؟ ياخد ثمار العافية كلها، كلها يضيعها في ايه؟ في هذه المسألة. اذا فالتزيين معناه انه ما بيجيش في اشياء ايه؟ في اشياء ضرورية في الحياة.

إن الله أعدل من أن يجمع بينك وبين طلحة في الجنة. فقال ففيما نزلت هذه الآية؟ ما الجاذي الآية تعمل إيه دي؟ يبقى شوف بقى، شوف المفارقات، دكهم كانوا أخلاء يبقوا إيه؟ يبقوا أعداء، ودول كان بينهم بين بعض عداوات وحزازات ومنافسة، يبقوا بينهم إيه؟ الأخلاء. طيب، ونزعنا ما في صدور، وكلمة نزعنا دي دليل على أن العمليات الحقدية والعمليات التنافسية والحسدية وإلى آخره تبقى عاملة إيه في النفس؟ متغلغلة، كأنه بيقول نزعنا يعني خلعناها بجدرها، ما يبقاش فيها إيه حاجة. وينظر الإنسان المؤمن إلى عداوته لإنسان مثله مؤمن نظرة المحسن للمحسن. إزاي؟ أم قال لك لأنه لما كان لي عدو بينافسني فتحت عناية كويس أو الشغل وخفت أن يقع مني على إيه؟ على عيب، فكأنه أهدى إلي شيئا وجعلني إيه؟ عداية، لهم فضل علي ومنة، فلا أبعد الرحمن عني الأعادية. هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. يبقى المؤمن بقى في الآخر يذكر إيه؟ يذكر معطيات الأشياء. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، وكلمة الأخوة دي رب أخ لك لم تلده إيه؟ وكنتم هناك الآية وكنتم على شفا حفرة من النار إيه؟ وجعلكم أصبحتم بنعمته إيه؟ إخوانا. نعم، اخوانا، ومش اخوان بس، قد يكون اخ انتزعت مني العداوه بقى اخليه، انما ما اقعدش وياه بقى واعمل السمر وياه والجلسه وياه والندوه وياه، لان الاخوه انواع. اخوه دي لما قابلك احترمك واحبك ومش عارف ايه، انما ما اسعاش اليك ولا تسعى الي. وقد تكون اخوه بقى ملتصقه، ساعه ما تكون في حته نكون في حته، قال لك اخوانا وقاعدين على سرر، ومش على سرر بس كده، هو متقابلين. معنى متقابلين يعني كل واحد يحب ان يرى وجه صاحبه. اخوانا على سرر ايه؟ متقابلين. ام قال لك ومتقابلين. طيب افرض ان واحد في منزله وواحد في منزله، قال لك حين يتزاورون ياخذ الادنى منزله الاعلى. الاعلى ياخذ منزله مين؟ الادنى ياخذ منزله الاعلى. اخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب. الله، الدنيا متعتها تأتي بعد كد، انك كادح الى ربك لانك لا تزال في الاسباب، لكن في الاخره ما فيش. ده انت بمجرد ما يخطر الشيء على بالك تجده، اذا مش هيمسك ايه تعب. ادي لا يمسهم فيها ايه، فكأن الدنيا اللي عايز يجتهد فيها بيتعب، وبيتعب يوم لما يتعب يحب يرتاح. طب مش معنى كلمة نصب جاية بمعنى التعب؟ أم قال لك تعالى الأرزاق أنواع، رزق مباشر وهو ما تكتسب على طول، ده اسمه رزق إيه، ورزق غير مباشر يجيب لك اللي أنت محتاجه في المباشر، وفي الوسط يجيب لك أكل. إنما إحنا قلنا لما يكون إنسان جعان في صحراء ومع جبل ذهب إيه يعمل بالجبل؟ ولا له حاجة، يبقى رزق مش مباشر. الأرزاق كلها الوسيلة للرزق المباشر، الرزق المباشر كله زي ما قلنا الانسان مخلوق من الطين ومن الارض، يبقى غذاؤه كله منين؟ من الطين والارض. بقيه كده يبقى ترف لحياته، مش ضروره. طيب من الطين والارض، قال لك لان ده الاصل، هو الرزق المباشر بيجي من هنا. الحق سبحانه وتعالى ضرب المثل في الفلاح في الاخره، سماه ايه؟ مفلحون. مفلحون يعني ده جابها من زراعه، جابها من حرث الارض، جابها من فلح الارض. فلاح يعني ايه؟ لان دي الاخر ايه، كل الاسباب تيجي هنا على الاول. طب فاذا كانت احنا هنحرس الارض، ولما نحرس الارض معنى الحرس انك انت تهجها وتسرها والى دي، دائما يحتاج الى ان جسمك يكون فيه عالي كده، تحرس وانت عامل كده، ولا بتحرس وانت عامل كده. تقوم لما تتعب حتى تشوفوها كده، اما العامل يتعب يعمل ايه؟ ينصب. فكأن نصبة القامة دي معناها دليل الايه؟ دليل التعب. قال لا، مش هيحصل الحكاية دي. نعم، لا يمسهم فيها نصب